بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد رب يسر واعن في مثل هذه الليلة نحن على موعد مع درس في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شرح كتاب الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. وكان مما تقدم معنا في الدرس السابق رحلة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى والثانية إلى الشام، أما الأولى فمع عمه أبي طالب، وأما الثانية في تجارته لأمنا أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومما تقدم ذكره أن زواج النبي عليه الصلاة والسلام بأمنا خديجة كان، وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 25 عاما. وذكرت الأخبار في السير أن عمر خديجة آنذاك كان 40 عاما، والله أعلم بصحة ذلك. والذي عندنا أنها كانت أكبر منه، وتحديد ذلك بالأربعين مما شهر في كتب السير، ولا نعلم لذلك سندا صحيحا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حاز التكريم. وولده أي ولده أولاده، مثل أسد جمع أسد، يطلق على الذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. منها أي خديجة خلا إبراهيم، أي عدا إبراهيم فأمه مارية القبطية رضي الله عنها. فالأول القاسم أي أولهم، أول أبنائه القاسم، فلهذا يكنى به عليه الصلاة والسلام، يكنى بأبي القاسم صلوات الله وسلامه عليه. قال: حاز التكريم، أي حاز الشيء يحوز إذا جمع التكريم. والقاسم هذا مات قبل البعثة. قال: وزينب الرقية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة. هؤلاء 4 بنات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وجميعهن أدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجرنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان أول من ولد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل النبوة القاسم، وبه يكنى. ثم ولد له زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم ولد له في الإسلام عبد الله فسمي الطيب والطاهر، وأمهم جميعا خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها. وأم كلثوم لهن خاتمة، أي أن أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف بين أهل العلم هي أم كلثوم، وقد اختلف في ذلك، فمنهم من جعلها فاطمة هي الصغرى، ومنهم من جعل أم كلثوم هي الصغرى. قال ابن عبد البر: والاختلاف الصغرى من بنات النبي صلى الله عليه وسلم كثير، والاختلاف في أكبرهن شذوذ، يعني الاختلاف في أكبرهن هذا شاب، لأن الصحيح أن أكبرهن هي زينب، أكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال ابن حجر رحمه الله: المتفق عليه من أولاده منها، أي من خديجة، القاسم، وبه كان يكنى، مات صغيرا قبل المبعث. وبناته 4: زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، وقيل كانت أم كلثوم أصغر من فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. قال: والطاهر الطيب عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي، أي أن الطاهر والطيب لقبان لعبد الله وليس ابنين آخرين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقيل كل اسم لفرد، أي الطيب والطاهر والقاسم وعبد الله، يعني قيل أن هذا أنهم 4 ذكور و4 إناث. وقد ذكر هذا على وجه التضعيف بقوله قيل، وعلى هذا القول يكون أبناؤه الذكور منها 4، على هذا القول الذي ضعفه أنهم 4. ثم قال: والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. كلهم أي كل أبنائه عليه الصلاة والسلام خديجة ذاق الحمام قبله، قبل النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، إلا خديجة، فإنها ماتت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بكم؟ بنصف عام، أي ب6 أشهر. ذاق الحمام أي الموت، ماتوا مبكرين قبل المبعث، منهم من مات قبل المبعث، منهم من مات بعد المبعث، منهم من مات قبل البعثة. قال: بعده فاطمة بنصف عام، أي بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ب6 أشهر. وهذا يدل عليهما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة عاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر وقد أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بذلك في حياته. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم أسر إليها حديثا فبكت فقلت لها لم تبكين ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن يعني ضحكت ثم بكيت عائشة تستغرب فسألتها عما قال فقالت ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم حتى قبض النبي فسألتها ما أفشت سره فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألتها عائشة فأخبرتها فقالت أسر إلي إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهلي لحاقا بي فقال أما ترضين أن تكوني سيدة أهل الجنة أو نساء المؤمنين فضحكت لذلك بكيت لقوله ولا أراه إلا قد اقترب أجلي ثم ضحكت يوم بشرها النبي عليه الصلاة والسلام لأنها أول أهله لحاقا به وأنها سيدة نساء أهل الجنة وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أن نثر ذكر الناظم رحمه الله تعالى شهود النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم بنيان المشركين لبيت الله الحرام وكانت هذه الحادثة وعمر النبي صلى الله عليه وسلم كان 35 عاما وقد ذكر ذلك ابن إسحاق رحمه الله تعالى وغيره وذلك أن بناء البيت قد اختل وتصدع بسبب سيل عار أوهن أساسه وصدع جدرانه فاحتاج إلى أن يعاد بناؤه من جديد وكان عليه الصلاة والسلام حضر ذلك وشهده بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان قد شارك في نقل الحجارة كما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال لما أن بنيت الكعبة ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة فخر على الأرض كانت العرب لا تتأفف من قضية التعري كان عندها شيء طبيعي في الجاهلية ولهذا كانت ربما المرأة تطوف بالبيت عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله وهي تطوف بالبيت الحرام فكان عندهم التعري شيء طبيعي فلما أن أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلع إزاره أغمي عليه خر على الأرض إصرة من الله سبحانه وتعالى له قال وطمحت عيناه إلى السماء ثم أفاق فقال إزاري إزاري فشد عليه إزارة صلوات الله وسلامه عليه قال وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم حكموا النبي عليه الصلاة والسلام وارتضوا بحكمه في وضع الحجر الأسود في موضعه وذلك لأنه حصل اختلاف شديد بين قبائل قريش لما وصلوا إلى موضع الحجر الأسود من هو الذي يتشرف بوضع الحجر في مكانها اختلفوا اختلافا شديدا تذكر القصص في التاريخ أن أبا أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزوم وكان عامئذ أسن قريش كلها قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من هذا الباب أي باب المسجد يقضي بينكم ففعلوا فكان أول داخل عليهم رسول الله فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا هذا محمد فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن فوضعه فيه بيده ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا حتى إذا بلغوا به جميعا موضعه وضعه هو بيده ثم بني عليه تشرف النبي عليه الصلاة والسلام بوضعه هو وهم رفعوه من الأرض بذلك الثوب وهذا الذي ذكره ابن إسحاق يشهد له ما رواه الإمام أحمد عن مجاهد عن مولاه أنه كان في من يبني الكعبة في الجاهلية وقال كان لي حجر أنا نحته بيدي أعبده من دون الله تعالى فأجيء باللبن الخاثر الذي أنفسه على نفسي فأصبه عليه فيجيء الكلب فينحسه ثم يشعر فيبول فبنينا حتى بلغنا موضع الحجر وما يرى الحجر أحد فإذا هو وسط حجارتنا مثل رأس الرجل يكاد يتوارى منه وجه الرجل فقال بطن من قريش نحن نضعه وقال آخرون نحن نضعه فقالوا اجعلوا بينكم حكما قالوا أول رجل يطلع علينا من الفجر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أتاكم الأمين فقالوا له فوضعه في ثوب ثم دعا بطونهم أي قبائلهم فأخذوا بنواحيه معه فوضعه هو صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تقدم معنا ذكر أن أولاد النبي عليه الصلاة والسلام كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها. وفي خلاصة ما تقدم معنا ذكر اثنين من أولاده الذين هم من خديجة: الأول القاسم وبه يكنى، ثم ولد له عبد الله وكلاهما مات وهما صغيران. ثم بناته بعد ذلك هن زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، وقيل فاطمة وأم كلثوم، وكلهن زقن الحمام قبله عليه الصلاة والسلام غير فاطمة، فإنها ماتت بعده بستة أشهر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بشهود النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لبيت الله الحرام، لتجديد بيت الله الحرام، وما حصل من قصة تحكيم قريش له وارتضائهم بحكمه، حيث وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بينهم ثم أكرمه الله جل وعلا بوضع الحجر الأسود في موضعه. نختفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.